قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدى من رأسه مجح على باب شقاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمنت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستقبله وهو لا يحل له. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. باب جواز فضيلة وهي وجه المهدى وكراهة العزم. قال وحدثنا خلق بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفا عن عروة عن عائشة عن قدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد حملت أن أنسى النبيل حتى ذكرت أن النوم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولاده. قال مسلم وعما قلبه فقال أن جزامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالذات. قال وحدثنا قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن عبد ابن أبي عباد قال حدثنا المفرد قال حدثنا زهير بن أبي عجيب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن قدامة بنت وهب عكاشة قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنا وهو يقول لقد حممت أنها أن يغيله فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوجه الخفيف. زاد عبيد الله في حديثه عن المخرج وهو إذا وإذا الموصولة سئلت. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن قدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العلم والغيلة غير أنه قال الغيلة. قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمر وزهير بن حرب واللفظ لابن الزبير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثني إياس بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس وروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما طار وذلك فارس ولا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب تحريم وطئ الحامل المسبية. فيقول فيها باب تحريم وطئ الحامل المسبية. معنى الحامل المرأة التي في نعم في بطنها جنين سواء كان يعني قريب شهر أو شهرين أو ثلاثة أو قرب الولادة. والمسبية التي من المسلمين إذا قاتل المشركين وسبوا نساءهم وأولادهم وغير ذلك فهؤلاء يسمون. فللرئيس الجيش ماذا يفعل؟ يقسم الغنائم، ومن جملة ما يقسمه يقسم الذهب والفضة والإبل والبقر، ويقسم كذلك الرجال والنساء نعم كلهم يصيروا ايه للمسلمين. فاذا انسان جاءته امراه نعم كانت سواء كانت مملوكه او لها زوج او غير ذلك، فاذا كانت حامل لا يقربها حتى تضع حملها، واذا كانت لم تكن حامل فاذا حاضت حيضه واحده تبين ان ايه بطنها يعني في رحمها ليس فيه يعني شيء، فله ان يقطعها. واما اذا كانت حامله فحرام، ليه؟ لانه يسقي بمائه زرع غيره، فهذا حرام لا يجوز. ولذلك يبين في هذا باب تحريم وطئ الحامل المسبية. ايش معنى المسبية؟ الذي ان المسلمين يحرمون المشركين وياخذوا منهم نساءهم وبناتهم، ثم بعد ذلك بعد ما تصبح ملكه فاذا كانت حامل لا يقربها حتى تضع، فاذا وضعت بعد ذلك هذا المولود يصير عبد المملوك. نعم. واذا كانت لم تكن حاملا يستبريها بحيضة، تجلس عنده حتى تحيض، فإذا حاضت حيضة ظهر أنها لم يكن بطنها شيء فهناك له أن يجامعها، وله بعد ذلك يأخذ الفداء كما فعل مع يعني مع هوازن. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء الصحابي أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أتى بامرأة محجج على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. فالحديث يعني عن هؤلاء الأئمة كلهم أئمة كبار، من حديث محمد بن مسنة ومحمد بن جعفر وشعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث، والصحابي أبي الدرداء، نعم الصحابي عن النبي أنه أتى بامرأة، أنه أتى هذا الرجل بامرأة محجج، يعني إيه محجج؟ معناه حامل. إيش معنى محجج؟ يعني بضم الميم والجيم مكسورة والحاء كذلك مكسورة. إيش معنى المرأة المحجج؟ معناه الحامل، سواء كانت حاملة بشهر أو بشهرين أو بثلاثة أو قرب الولادة، على باب فسطاط. الفسطاط معناه يعني باب الخيمة، أو الخيمة أو الآن، هذا معنى الفسطاط. فقال لعله يريد أن يلم بها، إيش معنى يلم؟ معناه يجامع. إيش معنى الإمام يلم بها؟ يعني فقالوا نعم، سأل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم، يعني الرسول سأل إيش يريد بهذه المسبية، يفعل بها ماذا؟ قال يلم بها. ايش معنى يلم بها؟ يجامع، يتصل بها اتصالا جنسيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان ألعنه لعنه يدخل معه قبره كيف يورثه، يعني فلو الرسول لعنه لعنه هذا اللعن ما يبقى بس في حياته حتى يموت ويكون هذا اللعن يصل معه الى قبره. ليش؟ ايش السبب؟ كيف يورثه؟ لانه لما يطع هذه المسبية هذه ايش يحصل لها؟ انها يصير أسقى بمائه ما زرع غيره، وهذا ممنوع، لا يجوز الإنسان يجامع مرأة حامل. وهو لا يحل له، لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقي بمائه زرع غيره، لأنه هذا الزرع من لو وضعه من إلا اتصل بها زوجها الأول وحملت منه، وهو لا كيف يستخدمه، ثم لو تركه بعد ما جامعها ثم بعد ذلك ولدت فيكون له قد يكون هذا فيه شبهة إنه ولده فيصير مملوك، هذا ما يصح. قال ذلك فكيف يستخدمه؟ والسبب في ذلك مثلا لو وطأها، لو وطأها الآن ومثلا مثلا وطأها هي كان لها 4 أشهر حامل، وبعد يعني مثلا 4 أشهر وبعد 6 أشهر ولدت، هذا الولد يمكن يكون لأنه أقل الحمل كم؟ 6 أشهر، وأكثره لا حد له، أكثره لا حد له، يعني أقل الحمل المرأة يجامع الرجل نعم فتحمل 6 أشهر وتضع. إيش الدليل على ذلك؟ القرآن، وحمله وفصاله 30 شهر، وجاء في القرآن الوالدات يرضعن أولادهن حملين كامل، فحملين كاملين 2 سنين و6 هذا أقل. وقد حصل ذلك في عهد رسول في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا تزوج امرأة وبعد 6 أشهر بعد ما دخل بها 6 أشهر ارجعوا شوية على ورق، بعد 6 أشهر ولدت، فلما ولدت جاء الرجل قال هذه طيب أكثر الحمل يكون كم؟ 8 9، فجاء إلى عمر بن الخطاب، عمر أراد أن يرجمها يقول هذه الزانية 6 أشهر، وقال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يا أمير المؤمنين، القرآن يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، و6 أشهر هذا أقل الحمل، وأما أكثره فلا حد له، يعني المرأة قد تلد بعد بعد 9 أشهر، بعد 8 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، حتى بعض يقول الإمام مالك رحمه بعد 4 سنوات، ها حمله صار 4 سنوات بعدين ولد، فلا أقله 6 أشهر وأكثره لا حد له. فلذلك لو كان الآن وطئ فيكون له شبهة، لأنه سقى بمائه زرع غيره، فيصير إيه في شبهة إنه ولده، أو يكون ما في شيء يعني تأخر مثلا بعد ما هو وطئها بعد 6 أشهر أو 7 أشهر جابت ولد، ده ولده يرثه بعدين فيورثه، وهو في الحقيقة ما يرثه، بعدين يولد فيقول قم يورثه مع إيه مثلا له أولاد، ها يصير هذا يشاركهم وهو مو ولده هذا، لأن إيه الماء الذي نشأ به ما هو إيه ما هو منه، إنما هو يعني نمى هذا الزرع، زي الإنسان مثلا يزرع يجي واحد يسقي من الماء. فلذلك كان إيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من الوعيد الشديد أنه يريد أن يلعنه لعنة، هذه اللعنة مو بس به حتى تصل إلى قبره، فهذا دليل على إيش السبب في ذلك، أنه يورثه أو إنه ما تركه وضع جامع هذه المسلية ثم بعد ذلك ولدت ثم راح باعه الولد، يقول هذا عبدي ده، مع أنه الحقيقة إيه في شبهة إنه هو إيه جامعة اتصل بها وسقى إيه بماء زرع، فلذلك الرسول نهى عن ذلك ولا يجوز، وهذا ما يقوله إيه الأئمة. ونحن نقرأ ما قاله الإمام النووي، قال عن يزيد بن خمير قال بالخاء المعجمة قوله أتى بامرأة محجن على باب فسطاط، المحجن بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة، مهملة معنى الحاء الذي ما فيها نقطة، والهذا اللي فيها النقطة تسمى جيم، وهي الحامل التي قربت ولادتها، والفسطاط 6 لغات، فسطاط وفسطاط وفساط لحذف الطاء، وهو معنى الخيمة يعني تقريبا، أو والتاء لكن بتشديد السين وبضم الفاء وكسرها. أتى بامرأة جن على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالنا فقال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثها ولا يحل لها، كيف يستخدمها ولا معنى يلم أن يطأها، وكانت حاملا نسبية لا يحل جماعه حتى تضع. وأما قوله صلى الله كيف يورثه وهو لا يحله كيف يستخدمه ولا، فمعناه أنه قد تأخر، أنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر، حيث إيه يحتمل كون الولد من هذا السابق، يحتمل من هذا بعد لو جامعه هو وبعد 6 أشهر ولدت يقول الناس هذا ولده، فلذلك وهو لا قبل أقل الحمل 6 أشهر، هذا أقله، والمرأة قد تلد يعني قبل 6 أشهر مثلا تحمل ثم تسقط خلاص، يعني مثلا الرجل لو يعني اشترى أمة أو كانت أمة عنده مملوك ثم بعد ذلك اتصل بها اتصالا جنسيا وجامعة وبعد شهر أسقطت يعني نطفة أو علقة أو مضغة خلاص صارت هذه الايه المرأة دي الأمة صارت أم ولد، مو لازم تلد حي ويعيش لا خلاص، إذا حملت ثم أسقطت خلاص صارت أم، هو ما دام حيا يقدمها، وإذا مات صارت ايه حرة، يعني ما دام هو حي له أن يقدمها، ولكن إذا مات خلاص ولا تباع، والصحيح كذا يعني هؤلاء يعني لا يبعن، لأنه كان الصحابة كانوا يبيعوا في الأول ثم بعد ذلك اتفق العلماء على أنه لا يبعن أبدا، أم الأولاد لا يبعن، كان في العهد الأول يباع، ولذلك نهى هاك ويكون ولدا له يتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان، والسابي لعدم القرابة بل له استخدامها لأنه مملوكه، فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له، يجعله ابنا بعد 6 أشهر يقول له هذا ابني، ويرثه مع أنه لا يحل له تورث لأن هذا ما هو ولده، لأنه جاءت هي حامل عنده. فلذلك إذا كان إنسان عنده مسبية أما لازم وهي ثيب لا يجامعها حتى يستبرئها بحيضة، تجلس عنده وتحيض وتطهر ثم بعد ذلك يجامعها، وإذا كانت بكر فهذا له أن يتصل بها لأنه لا يحدث ومزاحمة لباقي الورثة، يكون هو عنده أولاد يصير هذا يدخل معهم ويرث، مثلا ولد ذكر ولد الأصل ذات يرث 10 وهو يرث 10، هذاك يرث 100 وهو يرث 100، بعد ما هذا مو ولده حقيقة، ولد مين؟ ولد يعني الرجل الذي كان جاءت هذه المرأة منه، وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد من، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذه المحظورة، فهذا هو الظاهر في معنى الحديث، وقال هذا الصحيح. وحدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون حول الإسناد أو حاوى، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة بهذا الإسناد، وهو أنه أتى بامرأة، يعني الباب الحديث زي ما على باب فسره، قال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه ولا يحل. ففهم من ذلك أن إيه؟ أن الرجل إذا سبع امرأة نعم جاهد في سبيل الله وأعطي امرأة وزع عليهم قائد الجيش، وثم فليس له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، وإذا كانت حامل حتى تضع، فإنه إذا جامعها ثم يصير سقى بمائه زرع غيره، وهذا حرام لا يجوز. وإذا كذلك يعني جامعها ثم بعد ذلك ما ولدت حالا، بل قعدت 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر ثم ولدت، فيقول هذا ولدي، وهو في الحقيقة ليس بولدي، فلذلك نهى رسول الله، لأنه هذا يجعل اختلاط الأنساب ويورث من لا يورث ويمنع من يمنع من الميراث، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك فهو حرام. ولذلك يعني الإمام قال باب تحريم وطء الحامل المسبية، حرام هذا، لأنه لا يسقي بمائه زرع غيره، هذا هو السبب في ذلك. ثم ذكر باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع وكراهة العزل، كده باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، يعني ايه، وباب كراهة العزل، يعني كراهة هذا معطوف على ايه، يعني مضاف لايه، لباب، يعني باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. ايش الغيلة؟ ان يطأ الرجل زوجته ويجامع زوجته وهي ايه مرضع، او وهي حامل في اول الحمل، فاذا كانت مرضع، لان اذا كانت مرضع تروح تحمل، فإذا حملت يصير هذا الرضيع ده نعم يشرب من اللبة الجديد هذا، وهذا قد يؤثر عليه، قد يؤثر يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، فإذا لا يجوز امتاع. الناس كانوا يعني في الجاهلية يمتنعون عن ذلك، فإذا جائز. ليه؟ لأنه هذا فيه ضرر، كون الرجل إذا كانت إبراءته مرضع يقعد 2 أو 3 أشهر أو 1 أو 2 سنين ما يجامع، ما يقدر، هذا يؤدي إلى بعد ذلك يقع في الزنا. فلأجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا من المصلحة، ورأى أن الأمم السابقة التي قبل الإسلام كانوا يفعلون ذلك، فارس والروم شعوب كبيرة وكانوا يفعلوا ذلك ولا يضرهم شيء، فإذا ليه يضر أولاد المسلمين؟ وهذه أشياء يعني مسائل إيه تتعلق بالدنيا، يعني ما في، ما دام يعني فارس والروم إيه من خلقهم الله سبحانه وتعالى، ورزقهم وأعطاهم الأولاد وأعطاهم الرزق كله هذا الرب سبحانه وتعالى، ونحن كذلك، فمعنى فارس والروم لا يجرى لهم شيء، نعم، ونحن كذلك يعني يجرى. ثم هذا فيه ضرر، لأن الرجل المسلم يقعد نقول له مثلا زوجتك ولدت هذا اليوم، يقعد 2 سنين لا تطأها، من كين يقدر؟ ما يستطيع، أو يؤدي إلى وقوع الزنا، أو يروح يتزوج مرأة ثانية وهو لا يقدر يعني ينفق على الزوجتين. فلأجل ذلك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك. ودائما مسائل مثل هذه يعني تؤخذ من أي مكان، ثم هنا في دليل الآن، يعني فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاز خلاص، فإذا ما في يعني إيه يعني، وإذا هو امتنع عن ذلك من نفسه هذا شيء آخر، أو يكون عنده زوجة ثانية أو عنده أمة أخرى وترك، لأنه هذا بيأثر مرات في الأولاد. وفي عصرنا هذا تقريبا أكثر الأطفال يعني يرضعنا رضاعة صناعية خلاص، يعني قليل يعني، أو صناعية أو يعني تكون يعني مساعدة، أول خلاف مثلا يعني 90% النساء يرضعن أولادهم، يمكن قليلة الآن لا، لأنها هي ما شاء الله ما ترضع، يقول لك بعدين هي تصير ضعيفة وتصير ما هي رشيقة وكذا وخلاص. وكذلك أشد من ذلك أن هؤلاء الأطفال يتركنا للخادمات، فلذلك الطفل يكون إيه ما عنده حنان ولا عطف، ما يجد الحنان والعطف، لأنه هذه خادمة، إذا صاح صاح بالعين تجيب هذا تحطه لفمه وغيره، بخلاف أمه تشيله كده وتحطه على كتفه تفعل به كل شيء. فلأجل ذلك، وهذا فيه يعني صحة للأطفال، يعني أي طفل مثلا رضع من أمه تجد حالة الصحية ونفسية غير يعني، وأما الطفل الذي يكون يعني بالرضاعة هذه أو بيد الخادمات فهذا تقريبا. وهذا معنى باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكذلك يعني وطء الحامل، حتى الحامل يجوز، لأنه ما يقدر الرجل يقعد في بجهد، لا يستطيعون أن يجلسوا أسبوعا ما اتصل ما جامع. وفي رجال يقعد شهر وفي رجال يقعد شهرين. ها رجل شاب ها أبدا غير عنده من الجماع ما لا يوجد عند غيره. فإيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك ابن أنس وهو إمام دار الهجرة، نعم هذا حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك، هنا قال قرأت وهنا قال حدثنا، وكل بمعنى واحد، لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وسمعت وقرأت، كل واحد سواء إذا قال حدثنا قال أخبرنا كذلك قال أنبأنا كذلك قال سمعت، هو الحديث يعني ثابت عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة، وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة خالة لعروة، المقصود قال عائشة. ودائما عروة يروي عن مين؟ عن خالتي عائشة، عن زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها خالة، عن جدامة وفي بعض الروايات جدامة بالذال، والصحيح أنه بالدال يعني ما هي دال مهملة، جدامة بنت وهب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت، يعني الرسول يقول والله لقد هممت نعم أن أنهى عن الغيلة، يعني أن يطأ الرجل زوجته وهي حامل أو هي مرضع. هذا مع إيش معنى الغيلة؟ أن يطأ الرجل زوجته أو أمته وهي حامل أو مرضع. حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. ليش يضرنا نحن؟ لأن البشرية واحدة. الأشياء مثلا النساء، يعني الأشياء في الدنيا مثلا المرأة النصرانية والمرأة اليهودية والمرأة المجوسية إيش؟ تحمل ثم تضع، هذه أشياء الدنيا. كذلك الأشياء اللي في الدنيا مثلا الرجل المسلم يأكل ويشرب نعم ويبول ويتغوط، هذه الأشياء كل الناس سوا، ما في فرق بين ناس وناس في هذه الأشياء. وكذلك هذه الغيلة كذلك. فإذا ما دام فارس والروم يفعلون ذلك فلا يعني مانع أن الرجل، لأن لو منع ذلك أدى إلى ضرر كثير على الرجال. فنقول له لا تطأ زوجتك ما دامت هي مرضع، والرضاع يقعد كم؟ يعني سنتين، فالوالدات يرضعن أولاده، وهذا فيه ضرر كبير على الرجال. فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك أي شيء في هذا الموضوع. يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة يعني بالذال، والصحيح لا بجدامة، بالذال المهملة. إيش مهملة؟ ما فيها نقطة، معجمة فيها نقطة. ولذلك مثلا الكتب القديمة يقول سين مهملة، معنى السين يعني معجمة الشين، كذلك صاد مهملة معنى الصاد، لما يقول معجمة معنى الضاد، وكذلك الطاء والضاء، هذا معنى. والصحيح ما قاله يحيى بالدال، الرواية الأولى التي هو يحيى الذي روى عنه الإمام مالك، حدثنا يحيى بعد الإمام مالك، هو يعني الصحيح، وهذا يعني غلط في الاسم. وحدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقري وحدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، أخت عكاشة، عكاشة بن محصن ولا عكاشة؟ يقول الإمام النووي أن عكاشة بن محصن، وعكاشة بن محصن معلوم له فضل كبير، أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول مرة من المرات قال في مجلس من المجالس إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، كده الرسول قال. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل هؤلاء الذين آمنوا برسول الله، لعلهم الذين صحبوا رسول الله، لعلهم الذين هاجروا مع رسول الله، لعلهم الأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من هم؟ قال الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا يعني معاريض، لأنه بعدين يصير كمان يجي يقوم خالد ومحمود يصير 100 نفر كل واحد يقول الدعاء الرسول مستجاب، يقول له لا انت ما تستحق، يزعل. ليش انا يستحق؟ عكاشة يستحق يدخل الجنة بغيره، وانا مسلم وهو مسلم، يعني ايش السبب؟ فسبقت بها عكاشة، هو اقتنع وبين السبب الذين لا يسترقون ولا. فاذا عكاشة المحصن، في بعض العلماء قال عكاشة غيره، والصحيح يعني النووي رجح انه عكاشة المحصن، وهي اخته يعني من الام، اخته من الام، ليست اخته شقيقة وليست اخته لاب، فهذا معناه يعني. قالت حضرت رسول الله، تقول هذه جذامة بنت وهب أخت عكاشة بن محصن، قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى، يعني أمنع وأحرم عن الغيلة، فنظرت في الروم، الروم معنى النصارى الذين كانوا في الشام وفيانا، وفارسهم الذين في إيران وفي هذه المحلات، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيء، ليش نحن يضرنا طيب عن المسلمين ونحن العرب؟ ثم سألوه عن العزل، إيش معنى العزل؟ أن يجامع الرجل زوجته أو أمته، وعندما يريد أن ينزل الماء المني يخرج ذكره، فيخرج المني هذا يكون خارج الفرج، فقال رسول الله ذلك الوأد الخفي، ها ذلك الوأد يعني إيه دفن إيه، لأن الله والرسول أمر إيه تزوج الودود الودود، فإني مكاثر بك، وأن هذه الأمة أكثر، فإذا كان كل ما يجامع يخرج ويضيع هذا المني، ها معناه ما يصير إيه ولادة كثير، والرسول حث على ذلك لازم أمة الرسول تكون كثيرة، فسماه الوعد الخفي، وجاء في القرآن وهي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة سئلت إيش الموءودة كان في الجاهلية، الرجل تأتيه مثلا تولد له بنت، نعم إما هي صغيرة يدفنها، وإما بعد ما تكبر وتصير عروس يأخذها إلى مكان ويحفر لها حفرة ويدفنها فيه ويرجع كأنه قتل الفرس الأسد، ها ولذلك قال الله تعالى في الكتاب وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مصودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما، ها وقال في آية أخرى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا الموءودة سئلت، إذا كان الموءودة تسأل إذا إلا وأدها يكون إيه سؤال يصير أكثر، ها الموءودة يسألها الرب ليش أنت سأل، ها وجاء في القرآن أن العرب كانوا يفعلون ذلك يعني خشية الفقر، ها ها أو خشية العار، لأن المرأة لما تولد وتكبر أولا لا تحارب ولا تقاتل، ها ويجي ناس من العرب نعم يغزوهم فيأخذوها، فقاموا صار يفعلوا هذا، وبعضهم لأجل الفقر، والله قال يعني ما لكم شيء، هو إيه يعني يرزقهم ويرزق أولادهم، ما لكم شغل في هذا الرزق على مين؟ لله سبحانه أبدا، هو الرزاق ذو قوة المتين، ما فإذا هم يغيلون فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. برضو نقرأ إيه ما ذكره الإمام النووي، قال ذكر مسلم اختلاف الرواة هل هي بالدال المهملة أو بالدال المعجمة، قال والصحيح أنها بالدال يعني المهملة يعني جبامة، وهكذا قال جمهور العلماء، وأن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا خلاف، وقوله جدامة بنت وهب، وفي الرواية الأخرى جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قال القاضي عياض قال بعض إن أخت عكاشة على قول من قال إنها جدامة بنت وهب بن محصن، وقال آخرون هي أخت رجل آخر يقال له عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهور، وقال الطبري هي جدامة بنت جندل هاجرت، قال والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب، هذا ما ذكره القاضي، والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسدي، وتكون أخته من أمه، والأخوة تكون من الأم ومن الأب وأشقاء، فتكون أخته من أمه، وفي عكاشة لغتان سبقتا في كتاب، يعني عكاشة وعكاشة، يعني في رواية عكاشة بدون تشديد وفي عكاشة سبق في كتاب بتشديد الكاف وتخفيف، والتشديد أفصح وأشهر قول، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون فلا يضر أولادهم، قال أهل اللغة الغيلة بكسر الغين ويقال لها الغيل يعني فتح إيه الغين بفتح الغين مع حذف الهاء، والغيال بكسر إيه الغين الغيال غيال بكسر إيه كسر، كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة قال جماعة من أهل اللغة الغيلة بالفتح المرة الغيلة، زي يقول أكل أكلة وضرب ضربة وشرب شربة، جاء في الحديث من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومعلوم أن المفعول المطلق تارة يكون لإيه للوحدة، ضربته ضربة وأكلت أكلة، وتارة يكون لغير ذلك، هذا معناه المراد، وفي هذا وهي الغيل، فقال مالك الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع، إيش معنى الغيلة؟ أن يجامع الرجل زوجته ويقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك، يعني من الرباعي ما هو من إيه من السلام مو من غالة من أغالة، زي أكرمة وكرمة هذا يكون إيه من الرباعي، أن ترضع المرأة وهي حامل، وكما قيل إيه أن ترضع المرأة وهي حامل، فإن إذا رضعت بعد ذلك يصير المرأة الطفل يعني الرضيع هذا يصير فيه شيء من الأثر وفيه من المرض، وقد يعني كان في الزمن السابق كثير بعض الأطفال يموتوا من هذا، لأن الناس كانوا ضعاف يعني فيهم ضعف، الأم أكلها ضعيف والرجل كذلك، فيحصل كثير أشياء. وكذلك يعني الآن أصبحت أشياء يعني طبية كثيرة، يعني كان إيه يجي السعال الديكي يقتل كذا من الأولاد، تجي الحصبة تقتل. دحين لا، إذا ولدت في المستشفى ما يخرج من المستشفى حتى يأخذ 3 إبر، ما يخلوه يخرج أبدا. لازم يأخذ حقة الشلل وحقة الأدب وبعدين كمان إبر ثاني. فعلى كل حال هذا إيه الطب هذا في فوائد ثلاثة. نحن وأي واحد يريد أن يولد زوجته يوديها المستشفى أحسن من يخليها في البيت تلد. يصير مضاعفات أحسن له يعني. ليه؟ لأجل أولا هذه الأشياء. ولذلك الآن مو أول أبدا. أول كان في يعني كثير من الأطفال يعني رجل يولد له 10 أولاد ولا واحد ما عنده. دحين ما شاء الله كل سنة تلد المرأة. في بعض النساء يلدن سنويا يعني. بعد ما تلد بعد شهر أو شهرين تحمل مرة ثانية. يصيروا 2 صوبة. أسباب هذه يعني الأشياء الحديثة هذه فنحن نأخذ بها. ما يقول لا أنا أودي زوجتي للمستشفى، وديها لأنه في فوائد يعني ظاهرة جدا يعني فيها هذه الأشياء، وأنها تلد وأنها كل أشياء معقمة لا إلى غير ذلك. فلذلك هذا يعني ننصح إخواننا المسلمين، بس لا بد في إجراءات يكون عنده مثلا إما حفيظة ولا عنده إقامة. ما عنده لا يروح لهم يعني صراحة، عشان لا يلبسوا بعدين. يدور واحدة مرأة عجوز، لأن الناس كانوا عايشين بدون المستشفى. كانت المرأة في البادية هي ترعى الغنم وتلد وتشيل ولدها وتجيبه معها، ما في شيء. رب والقرآن قال ثم السبيل يسره، فسره بعض العلماء ثم السبيل يعني الخروج من بطن أمه. إذا جاءت الولادة سهلة ما في أسهل، الله هي دخلت تقاضي. وإذا تعسرت يجي الدكتور ويشوف بطنها وقد تموت. أشياء يعني شاهدناها ولا يزال يشاهدوها. فهذه أشياء يعني لا يمكن أن والأطباء يقولون أن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقي. وفي الحديث جواز الغيرة، فإن صلى الله عليه وسلم لم ينهى. ومعلوم أن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا فربما رسول الله أجازه يقول طبيب لا كلام فارغ. لأن الرسول علمه الله سبحانه وتعالى كل شيء. وهذه أشياء مثل ما يعني الآن في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العسل الشفاء. واحد يقول لا العسل ما هو الشفاء، الله يقول فيه شفاء للناس. الحبة السوداء فيه شفاء من كل داء إلا الموت. يجي دحين يساوي فرسه يقول لك لا ما. السبب يمكن الحبة السوداء هذه مغشوشة، لأنه الآن يعني الحبة السوداء رأينا قارورة كده قد كده يبيعوها بكم؟ ب100 ريال. طيب القارورة هذه اللي قد كده كم صاع من الحبة السوداء حتى سوى هذا الزيت؟ لابد يمكن يمكن يمكن يعني 10 كيلو، فيبيعوا ب10 ريال يعني فيها شيء، أو يمكن هو خربان يعني ما هو صحيح أفضل. ولكن لا شك عندنا إن الحبة السوداء فيها شفاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبيب الأجسام الأرواح والأجسام. الرسول صلى الله عليه وسلم طبيب لأرواحنا هذا لا شك، ولأجسامنا. فإذا قال الرسول فيه شفاء فهو شفاء، فالعسل فيه شفاء. ولذلك الرجل لما جاء إلى الرسول وقال يعني مريض، قال له اسقي أخاك عسلا، فسقى عسل زاد، كان معاه بطنه هذا برضو ما نفع. بعدين أسقى صار صار معاه إسهال. لما صار إسهال معاه بعد شوية تعافى. ندرة الأوساق وندرة الأمراض هذا هو. وهذه أشياء يعني ما في. وأنتم بدنياكم أبصر. الرسول قال أنتم بدنياكم. مثلا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين في المدينة أهل زراعة وأهل نخيل، كانوا يوبرون النخل، فقال لهم رسول الله لا توبروا، فما وبروا قلت الغلة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم بأمر ديني فاعملوا، وإذا حدثتكم بأمر دنيوي نعم فأنتم بدنياكم أبصر. أنتم بدنياكم أبسط. فمسائل الدنيا، ولذلك الرسول يعني مسائل الدنيا يأخذها من كل إنسان. ولذلك لما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو قريش أتوا للخندق، قال له سلمان الفارسي نحن إذا خفنا في فارس خندقنا، يعني إذا جانا عدو ما نقدر عليه نحفر حفرة بيننا وبينه، فيجي وما يقدر. والحفرة هذه تكون غريبة وتكون كمان واسعة، يعني الخيل ما يقدر ينقذها فضلا الإنسان. ما قال هذه فكرة فارسية نحن محمد صلى الله عليه وسلم ما نبغى فارس، يا مسائل دنيوية ما في شيء. ها من أي دحين الأمريكان يساووا هذا فكرة عندهم نأخذها منهم، تتعلم الصناعات الحديثة هذه، لكن هم ما يعلمون، يعلمون الأشياء الخربانة، ها كيف يقص الشعر، كيف يحلوته هذا، لكن الأشياء الطيبة ما، وإذا علموا كمان ما يعلموا تمام على ما ينبغي. ها في إيه؟ لأن أعداء، ها أعداء للمسلمين. وفي الحديث جواز المثيرة، فإن صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه وبين سبب ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون اجتهاد وقد يكون جاءه الوحي، يعني مو لازم أن الرسول يكون اجتهاد، أن لما حصل ذلك جاءه جبريل وقال له لا مرهم إنه. وقال جمهور أهل الوحي وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي، والصواب الأول أنه اجتهد الرسول، يعني إذا جاءت مسألة ما هذا. فإذا هم يغيلون بضم الياء لأنه من أغالة، من الرباعي يعني، يغيل كما سوى يغيل يعني، دائما الرباعي يعني حرف المضارع دائما يكون مضموم، أكرم يكرم، أكرم قاتل يقاتل، أقاتل نقاتل، فرح يفرح، بخلاف لما يكون ثلاثي لا يكون مفتوح حرف، قرأ يقرأ، فتح يفتح، أكل كذلك لما يكون خماسي، انطلق ينطلق. أما الرباعي سواء كان رباعي مجرد أو رباعي مزيد لازم يكون حرف المضارع مضموم، هذا ولذلك هنا قال يغيلوا، لازم نقراها يغيلوا ما نقراها يغيلوا، عشان إيه؟ من رباعي من أغالة، أغالة كم؟ أربع أحرف، هذا. وذلك ثم سألوه عن العزل، العزل هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أراد أن ينزل المني أخرج ذكره من فرج المرأة ثم صب الماء في قارب الفرج، فهذا يسمى الموؤودة بالهمزة. والوأد دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعل ذلك خشية الإملاق، خشية الفقر، ونهاهم الرسول نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وربما فعلوه خوف العار، لأن المرأة كان يغير بعضهم على بعض، فإذا أخذوا بنته وقد فعلها بعض الصحابة، ثم بعد ذلك لما دخلوا في الإسلام صار يعطف على الحيوان، هؤلاء الذين كانوا يعني يدون بناتهم يعني بعد ذلك يعطف على الحيوان، ويكفي من ذلك أن الواحد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في كل كبد رطبة أجل يعني، وجاء في أحاديث في النهي أن امرأة دخلت النار بسبب لا هي سقت يعني أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من حشاء، فعذبها الله، ومعنى عذبها الله على قدر ذنبها، مو معنى خلدها في النار عشان قتلت يعني، يعني على على على لأنها تثقل بالتراب. وقد ساق في باب العز وجه تسمية هذا وأدا، وهو مشابهة الوأد في في تفويت الحياة، وقول في الحديث وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة سئلت، فإذا الوائد يسأل زيادة، إذا هذا سئل الموؤودة سئلت ليش دفنوك أنت صغيرة، فإذا الذي وأدى يكون أسئلته أكثر. فذكر بمثل حديث ابن أبي أيوب في العزل والغيلة، غير أنه قال الغيال، وهو جائز كمان الغيال أو هذا كله يعني بمعنى واحد. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير والزهير بن حرب، واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري حدثنا حيوة، حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعيد الذي هو ابن لسعد بن أبي وقاص خال رسول الله، أن أسامة بن زيد صحابي يروي عن صحابي، وهذا موجود دائم في كتب الحديث، صحابي يروي عن صحابي، والرات تابعي يروي عن تابعي، العلم ضالة. فأسامة عامر بن سعيد أن أسامة بن زيد أخبره أن والده سعد، أسامة بن زيد صحابي وسعد بن أبي وقاص، وهذا عامر هذا تابعي، هذا تابعي، وهذا يحصل كثير في الأحاديث، حتى بعض الكتب يبينوها كذا. سعد بن أبي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل، معنى زي ما قلنا عدل معناه أنه عندما يريد أن ينزل عن امرأتي، فقال له رسول الله لما تفعل، ليش تفعل هذا، ليش تعزل، قال له تحمل وتجيب ولد، يصير ولدين ثلاثة أربعة ما عليك شيء، إنما إذا كان مثلا المرأة تتضرر إذا حملت وهي ضعيفة فلا بأس أن ينظم الحمل، مثلا المرأة بعد ما تلد بشهرين تروح تحمل وهي كده ضعيفة، فهذا لا بأس ينظم زاي طريقة عشان لا بعد ما تقلق لها سنتين. وأما عشان يكثروا الأولاد قليل زي ما الآن في العصر هذه يقول لك أنا أبغى ثلاثة أولاد عشان أعلمهم، علم ابتدائي ومتوسط ثانوي ودخل الجامعة، يصير بعدين طبيب، يصير دكتور، يصير أما لما يصير 8 أنفار أو أولاد 10 وثاني كيف هذا؟ فهذا تقريبا ما ليس لأحد أن يفعل ذلك. ها على الله رزقهم، ها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله الذي خلقه هو الذي يرزق. أما إذا كان ينظم هذا فيمكن هذا يكون جائز، عشان وخصوصا إذا كانت المرأة يعني تتعب في الحمل أو في هذا. فقال لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشق على ولدها، يعني أخاف على ولدها من الأمراض أو الموت. فقال رسول لو كان ذلك ضارا بر فارس والروم، لو كان هذا يضر لكان بر فارس، لأن الناس كلهم سواء. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك. ليش ما ضار ذلك فارس والروم وهم أعظم الأمم في ذلك الوقت؟ فإذا فهم من ذلك أنه لا يجوز للإنسان يعني أن يعزل إلا إذا كان هناك ضرر على المرأة، يعني من الحمل الكثير وراء بعض. لأنه تجد بعض النساء بعد ما تضع بشهرين تقري تحمل أو شهر كمان، فهذا له أن يمتنع عن ذلك مدة حتى. وأما كونه لأجل يقل الأولاد وهذا فهذا ليس له ذلك، فإن الرزق على الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.